الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة، ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. بس حسبك. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وأصلي وأسلم على أكمل خلق الله، والرضا على من أحبه وآمن به واتبع هداه. أما بعد، قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتاب السنة: ولا يقولون، أي أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله عز وجل كما تقول المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة. المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: ولا يقولون إن أسماء الله، الاسم عند أهل العربية قيل أنه مشتق من السمو، يعني العلو والارتفاع، يقال سما قدرك إذا علا وارتفع. وأهل العربية شراح الألفية وغيرها قالوا أن الاسم ارتفع عن الفعل والحرف بأمرين: الأول الإخبار به، والثاني الإخبار عنه. والفعل ارتفع عن الحرف بعلامة واحدة وهي الإخبار به، وأما الحرف فليست له علامة، كما قال الحريري: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والتقديم للإسم على الفعل وللفعل على الحرف لهذه الدقيقة، كما قال ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال الشراح أنه جمع في الألفية بين الاسم والفعل بحرف العطف واو: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم، جاء بالواو حرف العطف بين الاسم والفعل، لأن علامة الاسم وعلامة الفعل ثبوتية، فالاسم يخبر به وعنه كما تقدم، والفعل يخبر به، إذن العلامة ثبوتية. ثم جاء بثم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. جاء بثم قال الشراح لأن الحرف أقل وأحط رتبة من الاسم والفعل، لأن علامته عدمية بخلاف الاسم والفعل. فالاسم إذن سمي اسما من السمو العلو، ارتفع الاسم على الفعل والحرف بالعلامتين. والقول الثاني أن الاسم سمي اسما من السمة العلامة، فالاسم سمة أي علامة على المسمى، فإنك إذا دخلت على قوم وقلت يا زيد لم يلتفت فيهم إلا من اسمه كذلك، ولم تتجه الأنظار إلا إليه، لأن الاسم علم ودلالة على المسمى. والقول بأن الاسم مشتق من السمو أقرب للصواب، واختاره كثير من الشراح. لماذا؟ قالوا لأن السمو العلو، والعلو ظهور، والظهور بحد ذاته كافي في الدلالة على المسمى. إذن القول بأن الاسم مشتق من السمو العلو يجمع بين علو الرتبة وبين كونه علامة على المسمى، فالظهور بحد ذاته علامة دالة على المسمى، وهذا القول فيه وجاهة. والأسماء أعلام على الذات، هذا الأول. الثاني، الأسماء تحمل معاني، هذه المعاني هي الصفات. ولذلك العلماء في كتب القواعد في باب الأسماء والصفات فرقوا بين دعاء الاسم والصفة، ومن أعظم الفروق بينهما أن الاسم علامة على المسمى. فلو قلت من معبودك؟ الجواب الله. ما اسم معبودك؟ الله. فلذلك شيخ الإسلام قال الأسماء بينها ترادف في الدلالة على الذات، وبينها تباين في الدلالة على المعاني على الصفات، لأن بين الصفات تباين في المعنى، فالرحيم أو الرحمة ليست كالغضب ونحو ذلك. قال المؤلف: ولا يقولون إن أسماء الله، أي أهل السنة والجماعة لا يقولون إن أسماء الله غير المسمى. وهذه القاعدة من القواعد الفلسفية المنطقية التي ورثها المعتزلة عن الفلاسفة، لأن المعتزلة انقسموا إلى قسمين: معتزلة بغداد، ومن أشهر هؤلاء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والعلاف المعروف بأبي الهذيل والنظام إبراهيم بن سيار. وهؤلاء تأثرهم في الفلسفة ظاهر، وأما المعتزلة الأخر فهم معتزلة البصرة. وهؤلاء منهم الكعبي، ومنهم ابن الخياط، ومنهم أحمد بن أبي دؤاد وهرثمة والزيات. وهؤلاء أثر الشيعة في أقوالهم ظاهر. إذن معتزلة بغداد متأثرة بالفلاسفة، وأكثر بحثهم في القواعد الفلسفية والتصورات والأقيسة المنطقية. وأما معتزلة البصرة فإن كلامهم في الغالب يضارع كلام الشيعة في كثير من المباحث، وإن كان الشيعة يوافقون المعتزلة في كثير من الأصول، يأتي الإشارة إلى بعضها. فالمقصود أن كلمة الاسم والمسمى هذه قاعدة منطقية فلسفية، وهي قاعدة محدثة، ولذلك كره السلف الخوض فيها. قيل للإمام أحمد: الاسم والمسمى؟ قال: دعونا من هذا، الاسم للمسمى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وسئل الإمام الطبري محمد بن جرير في كتاب التبصير عن قاعدة الاسم والمسمى، قال: الخوض فيها حماقة، الخوض فيها حماقة، ليس فيها نص من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب. إذن قاعدة الاسم والمسمى من القواعد الفلسفية المنطقية. والسبب في أن المعتزلة خاضوا في باب الأسماء والصفات في هذه القاعدة لأن الفلاسفة كانوا يثبتون ذات بلا أسماء ولا صفات، ويسمون الله العلة المؤثرة، ويقولون أي الفلاسفة بأن الله ليس له أسماء ولا صفات. لماذا؟ قالوا: لأن إثبات الأسماء والصفات لا يتأتى إلا بالتصور، والتصور متعذر. إذن الله ذات بلا أسماء ولا صفات، وقلدوهم في هذا المعتزلة، معتزلة بغداد. وفي مقام النظر أهل السنة والجماعة اضطروا إلى الخوض في هذه القاعدة في مقام الرد على المخالف، وإلا لا يعرف أحد من أهل السنة خاض في هذه القاعدة ابتداء، وإنما خاضوا فيها عرضا واضطرارا. ولذلك العلماء قالوا قاعدة الاسم والمسمى فيها خلاف على أقوال. القول الأول أن الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة، هؤلاء قالوا الاسم غير المسمى. ما معنى الاسم غير المسمى؟ قالوا أن الله جل وعلا خلق أسماءه وصفاته في غيره، إذن أسماء الله وصفاته عند هؤلاء مخلوقة. وضربوا على هذا بمثال بقول الله للكليم موسى عليه السلام من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، قالوا المتكلم هنا الشجرة، الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، وهي التي قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أصبحت الشجرة إله، وأثبتوا لها بهذا الاعتبار توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي اضطر المعتزلة إلى هذا القول تجريد الباري من الأسماء والصفات. القول الثاني أن الأسماء هي عين المسمى وذاته، يعني دلالة الأسماء على المسمى من قبيل المرادف، وهذا القول ذهبت إليه الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء أثبتوا هذا القول بمكر وخديعة، فهم قالوا الاسم عين المسمى يعني دال على المسمى، وافقوا أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وافقوا أهل السنة في اللفظ، وفي المعنى وافقوا الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم يقولون الاسم مكون من ألف وسين وميم، يقولون المقصود بالأحرف هذه ذات المسمى، يعني الله مركب من هذه الأحرف، الأحرف عندهم مخلوقة، فهم وافقوا أهل السنة في الكلام الظاهر أن الاسم هو المسمى، لكن في مقام التفصيل لا، وقولهم باطل وسيأتي الإشارة إلى ذلك. القول الثالث أننا لا نقول أن الأسماء هي المسمى ولا غيره، وهذا قال به بعض أصحاب ابن كلاب، قال به ابن كلاب. القول الرابع قالوا أن الاسم هو المسمى وسكتوا، ولا قالوا عينه ولا ذاته، قالوا الاسم هو المسمى، وهذا قال به اللالكائي والبغوي وجماعة من أهل الحديث، وهو قول لأبي الحسن الأشعري، واختاره ابن فورك، قالوا الاسم هو المسمى وسكتوا. أيضا القول الخامس التوقف وعدم الجزم بشيء في مقام النفي والإثبات، وهذا ما نقول عن أبي داود السجستاني بن أبي بكر. القول السادس أن الاسم من المسمى، وهذا قال به بعض أهل السنة. القول السابع الاسم للمسمى، قال شيخ الإسلام وهذا قول الإمام أحمد وعليه سواد عظيم من أهل السنة والجماعة. إذن هذه القاعدة تباينت فيها الأقوال واختلفت فيها العبارات. فالأول أن الاسم غير المسمى، هذا قول الجهمية والمعتزلة، خوارج، مرجئة. قول الثاني أن الاسم هو المسمى عينه وذاته، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية. القول الثالث لا نقول الاسم هو عين مسمى ولا غيره، وهذا قال به بعض أصحاب ابن كلاب. والقول الرابع التوقف، وهذا مروي عن أبي داود. والقول الخامس أن الاسم هو المسمى بدون تحديد لا عين ولا ذات، وهذا قال به بعض أهل السنة، منهم كما تقدم البغوي، ومنهم اللالكائي، ومنهم أيضا الإمام الطبري، وليس الإمام الطبري أبو جعفر غيره. والقول السابع أن أو عفوا الخامس أن القول أن الاسم من المسمى، أن الاسم من المسمى، وهذا قال به أيضا بعض أهل السنة. والقول السادس في الاسم والمسمى كما تقدم أن الاسم للمسمى، وهذا قال به الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: وهو قول سواد عظيم، بل هو قول جمهور أهل السنة والجماعة من أهل الحديث. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واحتجوا أيضا بقوله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم هو لك. فقوله هو لك، اللام هنا لام الاختصاص والاستحقاق والملك، هو الذي يملك التسمية، ولذلك قال: هو لك سميت به نفسك. هذه الأقوال هل هي صحيحة؟ الأول، فالقول الأول قول الجهمية والمعتزلة، الخوارج، المرجئة، قالوا أن الاسم غير المسمى. لماذا؟ قالوا: لأن القدم، القدم لقب أو وصف، عفوا وصف خاص بالذات، وأما الأسماء والصفات فإنها حادثة. هذا كلام الجهمية المعتزلة خوارج، قالوا القدم وصف لازم للذات، وأما الصفات سواء صفات الذات أو الاختيار فهذه محدثة خلقها الله في غيره. لماذا؟ قالوا الذات قديمة، فإذا قلنا أن الأسماء والصفات قديمة قلنا بتعدد القدماء، وهذا شرك في الربوبية والألوهية. هذا كلام الجهمية والمعتزلة والخوارج. والرد عليهم: الأول أنه لا يتصور وجود ذات في الأعيان بلا أسماء ولا صفات، فإذا كان هذا متعذر في المخلوق فالله في مقام النزاهة من باب أولى. ولا شك أن الإنسان الذي له أسماء وصفات أكمل من الإنسان الذي ليس له اسم ولا صفة. قد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مقام الكلام على قياس الأولى: كل كمال في المخلوق فالله أولى به. ظاهر؟ فالإنسان الذي أعضاؤه كاملة وصفاته تامة لا شك أنه أكمل من غيره، فإذا كان هذا كمال في المخلوق فالله أولى في مقام الكمال بأن يضاف إليه الأسماء وتضاف إليه الصفات. هذا الأول. الثاني أننا إذا قلنا أن الأسماء والصفات خلقها الله في غيره فهذا فيه أولا تقرير للشرك في الربوبية، ولذلك المعتزلة والخوارج والجهمية يقولون بخلق القرآن، خلقه الله في غيره. الغير هذا المخلوق إذا قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أثبتنا لغير الله إيش؟ مقام أو صفة من صفة الربوبية. فكل آية في القرآن فيها خلق فهي متوجهة لغير الله على قول هؤلاء، لأن في مقام التكليم لما قالت الشجرة إنني أنا الله أصبحت الشجرة معبود. إذن أقررنا القوم على توحيد، على الشرك عفوا في الربوبية، وعلى الشرك في الألوهية، وعلى الشرك في الأسماء الصفات. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال ولله. اللام في قوله ولله لام الاختصاص. كيف تكون الأسماء خاصة بالله والله جل وعلا قد خلقها في غيره؟ الوجه الرابع أننا إذا قلنا أن الشجرة وغيرها من المخلوقات هي القائلة إنني أنا الله، وهي القائلة وقد خلقتك من قبل، قررنا التسلسل في القدم وفي المستقبل، وهذا فيه خلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة وبين المتكلمة. فإذا هم إذا قالوا بهذا القول فقد ناقضوا أنفسهم في مسألة تسلسل الحوادث، أنهم لا يقولون بالتسلسل في المستقبل، وبعضهم لا يقول بالتسلسل في القدم، بل كثير منهم لا يقول بالتسلسل في القدم، لأنه لم يقل بالتسلسل في القدم إلا الفلاسفة. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا قلنا بالتسلسل للحوادث في القدم قلنا بتعدد القدماء، هذا جمهور المتكلمة. بينما الفلاسفة لا، الفلاسفة يقولون بقدم العالم. وهذه مصيبة ابتليت بها المعتزلة، لأن المعتزلة قالت أن الأسماء والصفات حادثة مخلوقة، وهم يتبعون الفلاسفة حذو القدة في القدة، وقد دخلوا في مأزق، لأنهم هم يقولون بحدوث الأسماء والصفات، والفلاسفة تقول بقدم العالم، هذا تناقض. فأرادوا أن يخرجوا من هذه الورطة فقالوا العالم قديم الذات حادث الخلق. كيف؟ قالوا الله خلق العالم بخلوق الحركة والسكون، ليخرجوا من هذا إيش؟ المأزق. وهذا أكثر من نافح عن الجبائي، وأكثر من نافح عن العلاف المعروف بأبي الهذيل، وأكثر من نافح عن النظام إبراهيم بن سيار. وجدوا أنهم تورطوا، لأنهم يقولون الله جل وعلا خلق أسماء وصفات في غيره من المخلوقات الموجودات، إذن الموجودات عندهم حادثة، والفلاسفة يقولون الموجودات قديمة، فدخلوا في ورطة، لأنهم إذا ما أجابوا على هذا الإشكال فقد برهنوا للعالم فساد مذهب الفلاسفة، وهم قد اتخذوا الفلاسفة لهم أئمة. ظاهر هذا. إذن قول الجهمية والمعتزلة والخوارج بأن الاسم غير المسمى باطل بهذه الأوجه الأربعة. الوجه الخامس وهو قاصمة ظهر لهم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول هذا الأمر، سئل عن الوجود المقيد، لأننا نعرف أن الوجود على ضربين مقيد ومطلق، فالمقيد نعلمه والمقيد لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويخلق ما لا تعلمون. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله. كلمة كان الله هذه فيها إثبات القدم، لكن القدم لأي شيء؟ كان الله ولا شيء معه. الحديث دل على قدم شيئين، الاسم والمسمى، واضح؟ لأنهم يقولون لفظ الجلالة اسم، دال على المسمى، فقوله في الحديث كان الله، كلمة الله فيه دلالة على قدم الاسم والمسمى. فكيف تقولون أنتم بأن أسماء الله حادثة مخلوقة والحديث صريح في قدم الاسم والمسمى؟ وهذا الحديث يعتبر قاصمة ظهر لهؤلاء. وأيضا احتج أهل السنة والجماعة بقوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث عند بعض أهل السنن هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. والأول من الأسماء، فقوله هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء فيه أيضا إثبات القدم للإسم والمسمى. إذن الآية والحديث دلتا على قدم الإسم والمسمى، وهذا من أعظم البراهين النقلية في الرد على الجهمية والمعتزلة القائلة بخلق الأسماء والصفات. القول الثاني قول الأشاعرة، والأشاعرة في الحقيقة سلكوا مسلك الخديعة، وظنوا أنهم بهذا المسلك وفقوا بين الأقوال، فقالوا أن الاسم هو المسمى. نعم، أهل السنة والجماعة قالوا الاسم هو المسمى، لكن هم زادوا على أهل السنة والجماعة بقولهم عينه وذاته، يعني يرون أن الأحرف الألف والسين والميم هي الله، هي الذات. وعندهم مصيبة ثانية، قالوا أن الله جل وعلا هو الخالق، فكلمة الخالق الاسم هذا لا يقوم بذات المسمى. لماذا؟ قالوا لأن الخلق تجدد وحدوث، والله لا تحل فيه الحوادث، فوقعوا في التناقض. إذن الأشاعرة قالوا أن الاسم هو عين المسمى وذاته، بدلالة أنهم قالوا لو قيل لرجل من معبودك لأجاب الله، ولو قيل له ما اسم معبودك لقال الله. إذن قالوا هذا في دلالة على أن الاسم دال على المسمى عينا وذات. يقول شيخ الإسلام القوم لفساد قولهم لم يلتزموه اضطرادا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن الاسم دال على المسمى عينا وذاتا فلا بد من الاتحاد بين الاسم والمسمى في المعنى، ظاهر؟ فنحن نقول الاسم يدل على المسمى إذا كان لله بطريق المطابقة الكلية، وأما بالنسبة للمخلوق فالاسم في حقه دال على المطابقة النسبية، فالقوي القوي من أسماء الله، وهذا الاسم دال على المسمى من جهة المطابقة بقوله جميعا، القوة كلها لله جميعا، واضح؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يتطرق إلى الله شيء من الضعف. لكن أيضا قد نسمي شخص قوي أو نصفه بالقوة، لكن هذه القوة نسبية ليست من جميع الوجوه. إذن الفرق بين الخالق والمخلوق في مقام التسمية أن التسمية في حق الخالق فيها مطابقة من جميع الوجوه، أما المخلوق فلا. نأتي إلى الأشاعرة، نقول أنتم الآن قلتم أن الاسم دال على المسمى عينه وذاته، قالوا نعم جميع. أليس من أسماء الله القوي؟ قالوا نعم. ومن صفات الله القوة؟ قالوا نعم جميع. ما معنى القوة وما معنى القوي؟ لا يثبتونها على ما دل عليه ظاهر النص، وإنما يؤولون، ظاهر؟ هم أسماء الله في دلالتها وصفاتها يؤولونها، يقولون لأن الاسم ظاهره يوهم التشبيه فلا بد أن نفزع إلى التأويل لننزه الباري من التشبيه الذي أوهمه ظاهر النص. فإذا أتيت إلى مقام الدلالة وجدتهم يفسرون المسمى أو يفسرون دلالة الاسم على المسمى وهي الصفة دلالة أو تفسير يخالف الدلالة، واضح؟ فنقول على سبيل المثال وبالمقال يتضح، بالمثال يتضح المقال، هم يقولون مثلا في مقام الصفة اليد، فإذا أتينا وقلنا أنها يد حقيقية تليق بجلاله قالوا لا، المراد باليد النعمة. طيب، أيضا من صفاته النزول، من الذي ينزل؟ الذي ينزل رحمته. الآن الصفة التي هي معنى من معاني الأسماء، هل في لفظها دلالة على هذا التفسير؟ ما في دلالة. أين المطابقة؟ ألستم تقولون أن الاسم الذي يحمل الصفة دال على المسمى عينا وذاتا؟ طيب الآن الاسم ما في دلالة على المسمى، لماذا؟ لأنكم تقولون أن الاسم يوهم التشبيه، ففررتم من هذا التشبيه الذي ظننتم وزعمتم بتفسير آخر وهو التأويل. واضح لهم واضح؟ إذا ما عندهم مطابقة، هم ما عندهم مطابقة بين الاسم والمسمى، لماذا؟ لأنهم قالوا أن الاسم ظاهر يوهم التشبيه، ففروا من هذا الظاهر بتأويل. إذا ما في مطابقة بين الاسم والمسمى عندكم. هذا الوجه الأول الدال على بطلان قول الأشاعرة والماتريدية أن الاسم هو عين المسمى. أيضا قالوا أن قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال، قالوا أن قوله اسم ربك إعرابها صلة. ما معنى صلة؟ يعني حرف زائد. ونحن نعلم أن النحاة، نحاة البصرة والكوفة، اختلفوا في الأحرف الزائدة، فبعضهم تأدب قال كابن هشام قال حرف توكيد، أما بعض نحاة البصرة فأساءوا الأدب قالوا لا حرف زائد، بعضهم ترقى في سوء الأدب وقال حرف فضلة، بعضهم ترقى في سوء الأدب وقال مقحم. ظاهر؟ الحاصل أن هؤلاء قالوا أن قول الحق تبارك وتعالى فسبح ولله الأسماء الحسنى وقوله تبارك اسم ربك أن كلمة اسم صلة يعني حرف زائد. إذن ما المعنى في الآية؟ قالوا تبارك ربك. إذن هم اضطروا إلى القول بأن الاسم هنا صلة، احتالوا بهذه الحيلة ليتوصلوا إلى أن الاسم عين المسمى وذاته. ظاهر؟ يقول الأئمة في مقام الرد لو كان الأمر كذلك لكان القول العبد إذا قال سبحان ربي الأعلى لكان الرب حال في فمه. لو كان هذا القول صحيح بأن الاسم عين المسمى وأن كلمة اسم صلة وأنت حينما تنطق هذا الاسم تنطق بذات الرب، معناته يلزم من قولك القول بالحلول. ظاهر هذا، هذا دليل قوي مقنع في أن قولهم أن الاسم هو عين المسمى قول باطل. إذن القول الصحيح الذي عليه سواد أهل السنة والجماعة وهو قول أحمد وتعضده الأدلة النقلية والعقلية أن الاسم للمسمى، واللام هنا لام الإضافة. لماذا؟ لأن هذا التعريف هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولوازمه حقه، ولذلك شيخ الإسلام ضد التعارض قال الحق لوازمه حق والباطل لوازمه باطل. فالقوم الذين تقدم ذكرهم أقوالهم فيها لوازم باطلة كثيرة، ذكرنا ما ذكرنا على سبيل الوجازة والاختصار، ولولا خشية الإطالة لذكرنا بعض اللوازم الباطلة في قول الجهمية والمعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية. إذن القول الصحيح الذي عليه سلف وخلف أهل السنة والجماعة أن الاسم للمسمى، وبعض أهل السنة قال الاسم من المسمى، يعني الذي سمى الاسم هو الله، من هنا ابتداء، يعني الاسم ثبوت ابتداء من الله، وهذا قول لا بأس به. وبعضهم قال الاسم المسمى، وهذا قلب بعض أهل السنة كما تقدم منهم اللالكائي والدارمي وجماعة. لكن نحن نقول أن الاسم للمسمى أدق، لأن الاسم هو المسمى قد يفهم منها أنه عينه وذاته، فيكون فيه متشبه بالمتكلمة. قال هنا: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة. المعتزلة طائفة ضالة وفرقة منحرفة خرجت في منتصف القرن الثاني، وقد سبقتها بعض المذاهب كالشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. والمعتزلة قيل أنهم سموا معتزلة للاعتزال، ولهم أسماء كثيرة، منها المعتزلة ومنها القدرية لأنهم يقولون بالقدر، ومنها العدلية، ومنها اللفظية، ومنها المثنية لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار، ومنها الخوارج، ومنها الثنوية لأن المجوس يقولون بإلهي النور والظلمة، وهؤلاء في باب القضاء والقدر وخلق الأفعال يقولون الله يخلق الخير والإنسان يخلق الشر، فضارعوهم في الخلق. هذه أسماء المعتزلة، وهم كما تقدم ينقسمون إلى قسمين: معتزلة بغداد قد تأثروا بالفلاسفة وأكثر مباحثهم في الفلسفة، فلذلك غالب الكلام عند هؤلاء في الجوهر والعرض والحد والحيز ومسألة الاسم والمسمى. وأما المعتزلة الأخر وهم معتزلة البصرة، وهؤلاء قد تأثروا كثيرا بالشيعة، وتجد مباحثهم أكثرها في مباحث التشيع، مسألة الإمامة، مرتكب الكبيرة إلى آخره. وسبب التسمية بالاعتزال فيه أقوال. القول الأول: الخلاف بين واصل بن عطاء الألثغ تلميذ الحسن البصري، حينما جاء رجل إلى الحسن في المسجد وقال له: يا إمام، إنها هنا أقوام قد اختلفوا في مرتكب الكبيرة، فبعضهم قال أنه كامل الإيمان، يقصدون بهذا المرجئة، وبعضهم قال أنه ناقص الإيمان، يقصد أهل السنة. فنكس الحسن البصري رأسه يفكر، فوثب واصل بن عطاء قال: وأما أنا فأقول. وهذا من سوء الأدب أنه يتكلم بين يدي شيخ بدون إذن ولم يسأل، قال: أما أنا فأقول أنه لا كامل الإيمان ولا كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو من حطب جهنم. لكنه يعني أحفه بشيء من الرحمة، قال: لا نضعه مع الكفار، فوق الكفار، يعني عذابه ليس كلي وإنما جزئي، لكنه خالد، ليس مع الكفار وإنما فوقهم وتحت المنافقين، صاير بين الفاسق صاحب الكبيرة، بين المنافقين وبين الكفار، فالمنافقين في الدرك الأسفل وفوقهم الكفار، بين فوق المنافقين وتحت الكفار، عذابه أقل لكنه سرمدي. هذا كلام واصل بن عطاء. وقيل بل سموا معتزلة لأن عمرو بن عبيد، وعمر هذا متكلم من متكلمة المعتزلة، وكان يحب واصل، حتى أن واصل إذا تكلم في المجالس وانتهى من الكلام وثب عمرو بن عبيد وقال: يا قوم، هذا كلام لا يستطيع أن يزيد عليه لا نبي ولا ملك، من غلوه، فأحبه واصل وزوجه أخته، وقال لأخته: زوجتك رجلا لا يصلح إلا للخلافة، كل واحد يغلو في الثاني، صلى الله العافية والسلام. فعمر بن عبيد يقال أنه تنازع مع الحسن البصري، وأيضا كان من تلامذته في مسألة مرتكب الكبيرة. القول الثالث: أن الذي سماهم معتزلة قتادة رضي الله عنه. قتادة دخل المسجد وكان بصره فيه ضعف عشو، ورأى حلقة من بعيد فيها ضجيج، وأقبل عليه مسرع يظنها حلقة الحسن، وإذا هي حلقة عمرو بن عبيد وفيها لغط ورفع أصوات. فلما اقترب ونظر قال ما هؤلاء إلا معتزلة. فقيل أنهم سموا معتزلة لهذا، وأكثر العلماء على أنهم سموا معتزلة لقصة واصل، وبعض العلماء من الأدباء ومن المفكرين وبعض المحققين كأنه يرى أن القصة فيها يعني مبالغة أو وضع، وأنهم سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة في هذا الحكم الشرعي، هؤلاء المعتزلة. وقد ذكر العلماء أن المعتزلة تأثروا بعدة تيارات. إذن المعتزلة في مقام النظر والتأمل مذهبهم عبارة عن لفيف أفكار ومزيج عقائد، أخذوا من النصارى قليل، وأخذوا من الفلاسفة قليل، وأخذوا من الخوارج شيء بسيط، وأخذوا من الشيعة شيء بسيط. إذن مذهبهم مركب. فالنصارى أخذوا منهم عدة مسائل، منها القول بنفي الأسماء والصفات، وأشهر من نفى الأسماء والصفات من النصارى سيرجون النصراني، كان من أكبر قسس الكنيسة الشرقية، وكان هذا الرجل يحظى بمنزلة عند بني أمية إلى زمن يزيد، ثم جاء بعده ابنه يحيى، ويحيى هذا سليط اللسان وفيه حدة، كثير المناظرات للمسلمين، وقد تأثر به كثير من المعتزلة، وقد قرر في كتاب له عن المناظرات يقترب من 1000 صفحة، قرر عدة مسائل في هذه المناظرات، منها أن الله ذات هي عبارة عن علة مجردة من الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التصور، والتصور متعذر عند المخلوق للخالق. هذا قول يحيى بن سرجون الدمشقي القس. أيضا وجد في كتاب يحيى هذا القول بالحرية، ويريد بالحرية حرية العبد في الفعل، وقال أن الحرية لا تطلق أو لا تكون حرية إلا إذا العبد اختار فعله، وقبل أن يختاره يخلقه. هذا كلام القس يحيى دمشقي. إذن المعتزلة استنبطوا واقتبسوا مسألة خلق الفعل في باب القضاء والقدر من يحيى الدمشقي. أيضا يحيى الدمشقي كان يقول بخلق الإنجيل، وطالوت قبله كان يقول بخلق التوراة، وبشر المريسي من أكبر شيوخ المعتزلة أبوه يهودي صباغ، وهو أشد المعتزلة في الانتصار للقول بخلق القرآن. إذن أيضا هذا الأصل اقتبسوه من النصارى. والمعتزلة لها أصول 5 يتفقون عليها، منها العدل، التوحيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. وهم طوائف، أولهم الواصلية أتباع واصل بن عطاء، الثانية العمرية أتباع عمرو بن عبيد، وهؤلاء لم يأتوا بجديد، قرروا الأصول 5. ثم جاء بعدهم الهذيلية أتباع العلاف، والعلاف هذا المعروف بأبي الهذيل مولى، يعتبر من أشد المعتزلة جدل ومناظر، كان يلقب بالشيطان، لا مانع عنده أن يناظر شخص 3 أيام متوالية لصبره على الجدل واحتماله لطول الكلام. هذا فرقة الهذيلية. يأتي بعدها النظامية أتباع إبراهيم بن سيار النظام، والنظام يقولون أول من أدخل الفلسفة في مذهب المعتزلة، والنظام أخبث في الجدل والمناظرة من أبي الهذيل، حتى أن أبا الهذيل مع شدته كان يتحاشى النظام، والنظام لكثرة مناظراته كان يتتبع الطرق في الطرقات النصارى واليهود يفحمهم بالمناظرة دون طلب. ولذلك يقال من ذكائه أن ملك السند أرسل إلى الخليفة العباسي أن ابعث إلي برجل ذكي ليناظرنا، فسأل الخليفة، وكانت الدولة العباسية قد انغمست في الاعتزال سيما في زمن المأمون وفي زمن الواثق والمعتصم، فقالوا ابعث إليه بالنظام، فبعثه في السفينة إلى السند، وكان هناك قوم من المجوس يقولون بإلهي النور والظلمة، جلس معهم النظام وحده، قد اجتمع عليه ما يقرب من العشرة يناظرونه، فقال لهم الخير من أين يأتي؟ قال من إله النور. قال الشر من أين يأتي؟ قالوا من إله الظلمة. قال جميل، رجل كذب وتاب توبة نصوح، من التائب هنا؟ التوبة شر ولا خير؟ قالوا خير. قال التوبة من إله النور ولا من إله الظلمة؟ قالوا من إله النور. قال أن إله النور يتوب من إيش؟ إن قلتم إنه يتوب من الكذب فصار الكذب الشر من إله الخير النور، واضح؟ وإن قلتم لا، أن التائب أن التوبة شر وأنها صادرة من إله الظلمة صار الخير والشر كله من إله، إذن التوبة لا فائدة منها، شر تاب من شر. قال فقطعوا ما استطاعوا أن يجيبوا. ولذلك كان النظام من أشد المعتزلة على أهل السنة والجماعة، وكان يغري الحكام بالفتك والتنكيل بأهل السنة والجماعة، كان يطاردهم في كثير من المجالس، وابتليت الأمة في زمن هؤلاء الثلاثة الحثالة المأمون والواثق والمعتصم، ابتلوا أهل السنة والجماعة ابتلاء لا يعلمه إلا الله، وضربت أعناق بفتيا هؤلاء الثلاثة بفتيا لهؤلاء الثلاثة، وكان أكثر من يفتي النظام والعلاف، وأشد من هؤلاء في استرخاص دماء المسلمين أحمد بن أبي دؤاد والزيات وهرثمة، وأشد ما كان الابتلاء في زمن الواثق، فالواثق شدد الوطأة على أهل السنة والجماعة وأصبح يدين بالاعتزال لحما ودما وعظما، وقد ابتلي في زمنه الأئمة، فكان يرسل إلى إسحاق بن إبراهيم الأمير النائب والوكيل عنه يختبر أهل السنة والجماعة بفتيا هؤلاء الشردمة من المعتزلة، يبتليهم في مسألة خلق القرآن، وابتلي جمع غفير وسواد عظيم سدون الأفق من أهل السنة والجماعة، وكانوا يعرضون على السيف في المناظرة، وكان أهل السنة والجماعة في أول هذه المناظرات إذا سئلوا ما تقولون في القرآن فيقولون كلام الله، فكان يغضب النظام والعلاء يقولون لا، هل هو منزل أو مخلوق؟ فيقولون كلام الله، فيعرضون على السيف، فيقول بعضهم مخلوق وبعضهم يلوذ ويقول مجعول، فيطلق صراحة. ولذلك في زمن الواثق والمعتصم ابتليت الأمة أشد الابتلاء، وكان أحدهم إذا قاربت وفاته يوصي من بعده بالمعتزلة خيرا، ويوصي بأن يولى في المناصب والولايات أبناءهم، مما يدل على أنهم ابتلوا بمحبة هذه الطائفة الضالة. ولذلك يقال أنه أول ما أحضر الفقهاء في زمن هؤلاء الثلاثة كانوا جمع غفير، تنازلوا أكثرهم ولم يبقى إلا أربعة، منهم الإمام أحمد ومنهم القواريري ومنهم محمد بن نوح ومنهم سجادة، وقد أحضرهم إسحاق بن إبراهيم وعارضهم على السيف بفتية هؤلاء، وبالأخص ابن أبي دؤاد من معتزلة البصرة. معتزلة البصرة فيها حقد وحسد وبغض لأهل السنة يفوق بغض معتزلة بغداد بسبب التشيع. كان يقول: يا أمير المؤمنين اضرب أعناق دماءهم في عنقي. فبعد العرض الثالث تنازل القواريري وقال بخلق القرآن وأطلق سراحه. ثم بعده بعدما أعيدوا إلى السجن وأحضروا الرابعة تنازل سجادة، ثم أحضر محمد بن نوح، وثبت الإمام أحمد ومحمد بن نوح وحملوا إلى السجن. وفي الطريق مات محمد بن نوح وبقي الإمام أحمد يعرض، حتى أنه جيء به أظن إلى الواثق، وكان الإمام أحمد حينما سئل في المرة الأولى في يده الأغلال فلم يجب، كان يقول: القرآن كلام الله، آتوني بآية أو حديث على أنه مخلوق. فإذا أعيد إلى السجن ضعفت السلاسل في يده، ففي المرة الرابعة كان رحمه الله يحمل السلاسل ويرميها أمامه ويسير من ثقلها، وأدخل على الخليفة العباسي، وكان بقرب الخليفة أكبر حجاب، أكبر الحجاب عم أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان يرمق إليه، ينظر إليه من بعيد. فقال: يا أبا عبد الله الخليفة أجب، فإني بك رؤوف شفيق. وكان الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله، لا يزيد على ذلك. فيقال أنه تقدم إليه ولطمه على وجهه لطمة خر مغشيا منها الإمام أحمد رحمه الله. ثم سكب الماء عليه وأفاق، وخاف الخليفة من عمه الحاجب وبعض الحضور من أعيان البلد، أخذوا ينظرون إلى الخليفة نظرة شزر، فقال: أعيده إلى السجن. ثم جلد بعد ذلك، قيل أنه جلد ما يقرب من 18 صوت. أما الجاحظ في كتبه فقال أنه جلد ما يقرب من 30 صوت، وأنه في 30 أجاب وقال: القرآن مخلوق، لكن لم يلتفت إليه لأنه قاله إكراه، وهذا من كذب وافتراء الجاحظ، لأن الجاحظ كان من أخبث المعتزلة، حتى أنه كان يقول: القرآن مخلوق، تارة يكون حيوان وتارة يكون إنسان. هذا نقل عنه في كتب المذاهب والأديان كالملل والنحل للشهرستاني وغيره. فالمقصود أن الإمام أحمد ثبت رحمه الله تعالى. ثم بدأت فتنة أحمد بن نصر الخزاعي، ذاك الجبل الذي جمع بين العلم والعمل، وهو من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه غضب لله وغيره على الدين، وكان يصرح في مجالسه في بلده بلعن المعتزل ويشتمهم، وكان يقول: هذا مذهب ما أيده إلا خنزير، لا يخاف الله لومة لائم. وحمل إلى الواثق بالسلاسل وأغلال، ودخل على الواثق وقال للواثق: السلام عليكم ورحمة الله، فلم يرد. فقال أحمد بن نصر الخزاعي: بئس ما أدبك به مؤدبك، ألا ترد تحية الإسلام؟ فقام الواثق وقال: دعنا من هذا، وما أحضرت لأجل، وأخبرني ما تقول في القرآن. قال: القرآن منزل غير مخلوق. فشتمه فوثب في غضب أحمد بن نصر الخزاعي ورد عليه الشتيمة. قال: فأقبل عليه بصمصامة عظيمة ونخزه في رأسه فسقط وضرب عنقه واحتز رأسه ووضع على رمح وطيف به في الشوارع والأزقة والطرقات، وعلق في أذنه رقعة مكتوب فيها: هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي الذي يقول أن القرآن منزل غير مخلوق، وقد أقمنا عليه الحجة وأوسعنا في حقه القول، أن كتبوا هذا براءة للذمة. فالمقصود أنه بقي، وهذا من الغرائب، بقي رأسه على الرمح عند مدخل الحرة ما يقرب من 5 سنين، لم يجرؤ أحد أن ينزل رأسه، بل أن المتوكل على الله تولى الخلافة وبقي ما يقرب من 3 أو 4 سنين ما أنزل رأسه، لأن المعتزلة كانت لها سطوة، كانت لها سطوة، وما يدل على سطوتها أن المتوكل على الله بعدما تولى الخلافة بقي أحمد 3 سنين في السجن ما أخرجه، وبقي رأس أحمد بن نصر الخزاعي ما يقرب من خمس أو أربع سنين ما أنزل. ولما مات أحمد بن أبي دؤاد أمر المتوكل بأن يوضع محله موضعه في القضاء، لأنه كان رئيس القضاة، أن يوضع بدل من ابنه إبراهيم. كل هذا كان من خشية من المعتزلة، لأن لها سطوة آنذاك بعد هؤلاء الخلفاء والملوك 3. والمقصود أن المتوكل بعد ما تولى الخلافة ب6 سنين أنزل رأس أحمد بن نصر الخزاعي وضمه إلى جسده ودفنه، وأحضر الإمام أحمد وأكرمه وأحضر إلى قصره، وكان الطلب بسبب أمه قالت يا بني أريد أن أرى هذا الرجل، فأحضر الإمام أحمد فنظرت إليه في صحن الدار من خلف استتار وقالت يا ابني أعده إلى أهله فإن هذا ليس من أهل الدنيا، وأعادوه وأعطوه صرر من الذهب ففرقها في الناس، وقد ذهب إلى بيته وكتب الخليفة المتوكل على الله أن لا تبقى نفس في بغداد إلا تسلم على الإمام أحمد وتقبل رأسه، إلى هذا الصبر العظيم والجلد في نصرة الحق. وكان الناس يدخلون عليه أرسال، وكان لا يستطيع أن ينهض أن يقف، لأن ظهره قد تداخل اللحم فيه من السياط، يقولون إلا أنه دخل عليه رجل من عامة الناس لا يعرف بعلم، قد خضب لحيته بالحنة فوثب له أحمد حتى دمعت عينه من شدة الألم، فقيل لا يا أبا عبد الله أن هذا يعني من عامة الناس، قال لا، هذا رجل قد طبق السنة، خضب بالحنة وينبغي أن يكرم صاحب السنة. فالمقصود أن المعتزلة تسلطوا على أهل السنة والجماعة سلطة عظيمة، أهانوا كثيرا منهم، قتل وضربت أعناق كثير منهم، وغرب وطرد كثير منهم، وبقي بعضهم في السجن، وبعضهم فتن في دينه حتى ترك الحق وتلفظ بالباطل، وبقيت المعتزلة على هذه السطوة والقوة والمنع والظهور إلى زمن الدولة البويهية. فلما جاءت الدولة البويهية ونصرت الشيعة أو الرافضة، اضطر المعتزلة إلى الارتماء في أحضان الشيعة، لأنهم لما سقطت الدولة العباسية أصبحت المعتزلة عارية للخصوم، فتناولوها أهل السنة بالردود والتحذير والتشهير في المجالس والمنابر، وتناولوهم أيضا الرافضة، وتناولهم أشد من تناولهم الأشاعرة، وبالأخص الإمام الأشعري المعروف بأبي الحسن، فأصبحت المعتزلة موضع لسهام الخصوم، وبحثوا عما ينصرهم، فاضطروا إلى الارتماء في أحضان الشيعة، والشيعة كانت تؤيدهم الدولة البويهية، وذابت المعتزلة في مذهب الشيعة. هذا بالنسبة إلى المعتزلة. قال المؤلف والخوارج، أيضا الخوارج سموا خوارج، قيل لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قصة التحكيم، سموا خوارج لأنهم خرجوا على علي، هذا قول مشهور وعليه أكثر أهل العلم، وقيل لأنهم خرجوا عن معسكرة ليس عليه وإنما عنه بعد النهروان، وقيل أنهم يسمون أيضا الحرورية لأنهم اجتمعوا في حرورة بعد قضية التحكيم، تنصلوا من علي، ويسمون المحكمة لأنهم كانوا يقولون لا حكم إلا لله. هؤلاء هم الخوارج، والخوارج لهم أصول يضارعون فيها المعتزلة، منها تعطيل الصفات، منها تعطيل الصفات، والثاني القول بتكفير صاحب الكبيرة، والثالث القول بالخروج على الأئمة للجور وخوارم المروءة التي لا تصل إلى الكفر، ومنها أيضا القول بخلق القرآن. وبعض الخوارج تأثر ببعض المعتزلة الغلاة وأنكر عذاب القبر، وأنكروا القياس، وأنكروا الاجتهاد، وأنكروا الاعتبار بالسنة، لأنهم يقولون لا حكم إلا لله، ويرفعون المصاحف على الأسنة، إذن لا يحكمون إلا قرآن، لا يلتفتون إلى السنة بخلاف المعتزلة. المعتزلة تلتفت إلى السنة إذا كانت متواترة، أما الآحاد فلا. أما الخوارج فهم أغلط، عندهم غلو في هذا، لا يلتفتون إلى السنة وإنما يعتبرون بالقرآن. والخوارج لهم صفات، منها أنهم أكثرهم أحداث، أكثرهم صغار في السن، والثاني أنه يغلب عليهم التشدد في العبادة. لذلك ابن عباس لما ذهب إلى مناظرة الخوارج قال: وجدت أقوام جباههم كأنها ركب المعز من طول السجود، وأيديهم كأنها أخفاف الإبل. إذن أصحاب عبادة أولا أحداث، الثاني أصحاب عبادة تشدد، عندهم تشدد وغلو في العبادة، الثالث جهلة، ليس فيهم علماء، يحتجون بظواهر النصوص ولا يلتفتون إلى التخصيص والتقييد، ولا يلتفتون إلى السنة، فابتلوا بهذا بالجهل المحض، فيفسرون الآيات بالظواهر ولا يلتفتون إلى مسألة جمع النصوص، جمع العام مع الخاص، أو المطلق مع المقيد، أو النسخ. فهم ينكرون أيضا كما تقدم القياس، وينكرون الإجماع، لأنهم يشترطون مع المعتزلة في الإجماع العصمة. هؤلاء هم الخوارج، وهم فرق. الفرقة الأولى منهم تسمى بالأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق، والثاني النجدات، أتباع نجدة بن عويمر، والثالث الصفري، أتباع زياد. هؤلاء من غلاة الخوارج. طبعا المعتزلة بينهم خلافات كثيرة، حتى أنهم انقسموا إلى 12 فرقة، وقد ألف في المعتزلة ابن المرتضى، والخوارج بلغوا ما يقرب من 20، بعضهم أوصلها إلى 20 بالفروع. وسبب هذا الخلاف والنزاع الخلاف في دلالة النص، فأصبح الأمر يعني بعد النزاع والخلاف فيه تكفير لبعض، وتبديع لبعض، وتفسيق لبعض، ولعن لبعض، بل أن بعضهم يحرض الحكام على بعض، صلى الله عليه وسلم. أولا هم الخوارج. قال: كما تقول المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء، يقصد الرافضة والمرجئة، يقصد الرافضة والمرجئة. نقف على هذا ونشرع في التفسير.